بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. اصطدما بلا قصد، فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة. الصورة في ذلك أنه مثلا كان الليل قد خيم على البلد فأصبح الظلام دامسا، وأخذ يتحرك كل واحد من اثنين بشدة لحاجة له مثلا، سواء كانا مقبلين على بعضهما أو كانا مدبرين، واصطدما مع بعضهما سواء كانا مبصرين أم كانا أعميين، غافلين أو منتبهين، لكن عندما حدث الحادث ما وجدوا من أنفسهما إلا قد وقع كل واحد منهما، فأدى ذلك الاصطدام إلى وقوعهما، سواء كانا ماشيين أو كانا راكبين أو كان أحدهما راكبا والآخر ماشيا. عند ذلك فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة. والسبب في ذلك، لو نظرنا إلى إهلاك كل شخص لوجدناه أنه قد هلك بنفسه وبفعل غيره، يعني بفعل نفسه وبفعل غيره، فصار هنالك اشتراك، هو أحد المتصادمين. إذا لو كان لوحده ما صار شيء، وكذلك لو كان الطرف الآخر لوحده ما صار شيء، لكن لما اصطدما مع بعضهما أزهقا روح أنفسهما، كل واحد تعدى بنصف فعله ونصف فعله الآخر. أما نصف فعله فهذا يعتبر هدر، وأما نصف الفعل الآخر ففيه نصف دية. كذلك الآخر نصفه هدر، ونصف فعل الآخر كذلك عند ذلك فيه نصف دية. إذن اصطدما بلا قصد، فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة. أما نصف دية فعرفناها، أما مسألة المخففة وكونها على العاقلة فلأن هذا الاصطدام هو عبارة عن خطأ محض، ولما كان القتل خطأ محض عند ذلك كانت الدية مخففة وكانت على العاقلة. وإن قصدا، يعني هنالك بعض الأشياء كل واحد يشعر بالآخر، هذا يركب سيارة وهذا يركب سيارة، يقول الناس هذا طحت على هذا، وهذا كل واحد منهما كان يظن الخلاص، لكن قصد كل واحد أن يتوجه إلى الآخر لعله ينجو. في هذه الحالة اصطدما مع بعضهما وكل واحد قاصد أن يتجه إلى الآخر، لكن في هذه الحالة فإن الأمر نفسه النصف هدر والنصف الثاني يتكلف به الطرف الآخر، لكن هنا صحيح على العاقلة الدية، ولكن إنما تكون مغلظة لأن القتل هو شبه عمد. كل واحد عندما هجم على الآخر ولو بآلته بسيارته ما قصد أن يفعل حادثا، لكن النتيجة هذا عبش عن طول هذا ودع عبش عن، لا هذا رد على هذا ولا هذا رد على هذا، وكل منهما حسب أن الآخر مثلا سيقف له، لكن متوجه أم لا، فاصطدمت السيارتان فماتا. عند ذلك تكون الدية دية مغلظة وتكون على العاقلة، لكن إنما القتل فيها حكمنا عليه بأنه شبه عمد. مسألة ثالثة، نحن أخذنا المسألة الأولى وقلنا إن القتل كان فيها قتلا فيه خطأ، والثاني قلنا فيها قتل شبه عمد. الآن لو توجه أحدهما وكان يريد الهجوم، أما الثاني فكان ذاهلا. يعني ماذا حدث؟ الواقع حدث القتل بينهما، لكن أحدهما أراد قتل، أراد الخلاص لكنه قتل وحكمنا على القتل بشبه عمد، والثاني حكمنا عليه بماذا؟ بأنه خطأ. فهذا يلزمه دية الآخر المخطئ، يلزمه دية مخففة، وعلى العاقلة وشبه العمد الذي حكمنا عليه يلزمه نصف دية لكن مغلظة، وعلى العاقلة لأننا حكمنا بفعله بشبه العمد. إذن كل إنسان ننظر إلى فعله، هو هل فعله خطأ أم كان، هل فعله خطأ أم فعله عمد أم فعله شبه عمد، وهذا ما نقرر فيه مسألة الدية. الآن والصحيح هذا بينه وبين الناس، أما بينه وبين الله تبارك وتعالى، والصحيح أن على كل كفارتين. لماذا كفارتين؟ هو لم يقتل إلا إنسانا واحدا، لا، هو تسبب بقتل نفسه وتسبب بقتل غيره، ولما تسبب بقتل نفسه فعليه كفارة، ولما تسبب بقتل غيره عليه كفارة أخرى، وإنما تخرج هذه الكفارة إن كان هنالك عبد مثلا، سيأتي معنا تفصيلها، فيحرر، وإن كان هنالك صيام من الممكن أن يصام معا. وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك. طبعا ربما هذا يركب دابة وهذا يركب دابة، الحكم السابق واحد، إن كان خطأ فيجب على كل واحد منهما نصف دية الآخر وكفارتين. وأما هنا فيزاد في المسألة أن هذا يركب على حصان وهذا يركب على حصان، مات الحصانان في هذا الأمر، عند ذلك نقول هذا حصان الأول كم يساوي؟ قال يساوي 100,000 مثلا، يغرم الآخر 50 لأنه فني بفعل نفسه 50 وبفعل غيره 50، الثاني كم يساوي؟ 200، يتغفل 100 هو و100 أيضا، يعني لا يشترط دائما تساوي الحصانين، قد يكون دابة أغلى من دابة، فعلى كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر، وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر. الآن كل ما كان الكلام فيه كان الكلام عن الأحرار الكاملين، لكن الآن الشيخ يريد أن يتكلم عن مسألة أخرى، وهي يا ترى لو جاء بعض الناس فأركب مجنونا على دابة، أو أركب صبيا على دابة، هذا سابقا، اليوم من الممكن أن يسلم أب مفتاح سيارة لولد صغير، هذا ممكن كل يوم نشاهده، وأنا استغرب يعني بينه وبين قيادة السيارة مثلا ما زال في 10 سنوات، لماذا الآن أنت تجرئه على هذا الفعل؟ وربما لا يرى أمامه ويظن أن ذلك نوعا من التربية، وهذا خطأ محض، من الممكن قبيل الوقت بسنة بسنتين، أما ما زالت المسافة بعيدة فمن الممكن أن يحصل حوادث كثيرة، لكن عندما يدفع قيمتها يفكر في هذا الخطأ الذي يفعله. وصبيان أو مجنونان ككاملين إن أركبهما الولي تعلق به الضمان، يعني بالأمس عندما يأتي ولد مثلا مع ولد آخر، هذا آذى الولد الآخر كسر نظارته، وهذا حدث في الأمس، ماذا كان من المشرف إلا أن يطلب الولي فيقول أنت افتريت على زميله وأنت أديت إلى كسر نظارته، فسيكلف أبوك بإحضار نظارة أخرى لزميله، أنت ليس معك مال، والولي يضمن ما يفعله من؟ ابنه. طيب هذه على مسألة بسيطة، لكن إذا كانت المسألة أكبر، أركب الولي ولده دابة أو سيارة وبعد ذلك، والثاني أركب ابنه سيارة أو دابة، وبعد ذلك اصطدما مع بعضهما البعض. بمن تعلق الضمان؟ تعلق الضمان بالولي الذي أركبهما، سواء كان هذا صغيرا أو كان يعني مجنونا. لا بد أن نقول إن العمد هنا عمد، لأن الأمر في إركابهما في الأصل كان خطأ. أحيانا يركب مثلا يركبان بأنفسهما دون علم من وليهما، كذلك هذه المسألة تتعلق بالولي. قال: ولو أركبهما أجنبي. أحب أحد الجوار أن يأتي إلى ولدين من الجوار فيركب كل واحد منهما سيارة أو أن يركب دابة، هذا الجار الذي أركبهما أدى ذلك إلى الاصطدام بينهما، عند ذلك من الضامن، الولي أم الأجنبي؟ عودنا إلى مسألة مثل مسألة السابقة، متسبب ومباشر، إذا كان هذا بسبب الولاية حكمنا عليه، الآن هذا مباشر، تركنا الولي وأخذنا من؟ أخذنا هذا الأجنبي، وقلنا تعلق الضمان به. ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما. طبعا هذا إذا كان بغير إذن الولي، قد يكون هذا للمصلحة، مثلا كتدريب على ركوب الخيل، إن كان هذا بإذن الولي شيء، وإن كان بإذن الأجنبي. إن كان بإذن الولي يضمن الولي، وإن كان بإذن الأجنبي يضمن الأجنبي. مسألة أخرى مشابهة: أو حاملان، طبعا حامل المرأة وليست رجل، طبعا ما بنقول حاملتان لأن الرجل لا يحمل، أو حاملان، يعني صار الآن متعلق بهذه المسألة أربعة أنفس، مرأة حاملة وفي بطنها جنين صار اثنين، والخصم امرأة حامل وكذلك في بطنها جنين صاروا اثنين، اثنين مع اثنين أربعة، نعم. أو حاملان صار الاصطدام، هذه تركب دابة أو سيارة، هذه تركب دابة أو سيارة، وأسقطتا، نعم. فالدية كما سبق، وعلى كل أربع كفارات على الصحيح. لماذا أربع كفارات على الصحيح؟ طبعا لهذه المسألة، يعني ماتت الحامل وأسقطت جنينها، ماتت الحامل الأخرى وأسقطت جنينها. الآن نبدأ بواحدة واحدة ونعكس فنرى نفس النتيجة. الحامل الأول تسببت في قتل نفسها أم لا؟ عليها كفارة. تسببت في قتل جنينها أم لا؟ عليها كفارة. تسببت في قتل من اصطدمت معها؟ عليها كفارة. تسببت في إلقاء جنين من اصطدمت عليها؟ عليها كفارة. إذن يلزمها أربع كفارة. هذه الأولى اعكس تجد أربع كفارات أخرى. هذا معنى قول الشيخ النووي: وعلى كل أربع كفارات على الصحيح، وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما. طبعا نحن أخذنا المسألة من مسألة الاصطدام في هذا، كل واحدة منهما بالأصل عرفنا أن على كل طرف نصف دية الأخرى، إن كانا خطأين فنصف دية الخطأ، وإن كانا شبه عمد فنصف دية شبه عمد. أما مسألة الجنين، الجنين هنالك من يطالب به، هذه المطالبة ستكون بالنسبة للجنين. قلنا في الجنين ماذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غرة عبد أو أمة، يعني قيمة عبد أو أمة. هذه القيمة اليوم نقدرها تقديرا، عند ذلك يدفع عاقلة كل عائلة للأخرى نصف دية، هذا نصف قيمة الغرة في مقابلة دية الجنين. قال: أو عبدان فهدر، يعني اصطدم عبدان. في هذا الاصطدام نحن العبد ليس كالولد يتعلق بوليه، يتعلق بوليه في حالة واحدة إذا كان الولي قد أمره بذلك وأذن له، لكن لا يوجد سيد يأذن لعبده بجناية. ولذلك قال الفقهاء جناية العبد إنما تتعلق برقبته، يعني بعد أن يصبح حرا فإنه يدفع تلك الجناية أو قيمته. لكن ماذا حدث عندما اصطدم العبدان؟ اصطدم العبدان فمات كل واحد منهما من الآخر، وجناية كل واحد منهما على الآخر إنما تكون بعد حريته في ذمته، وفي موته خربت ذمته وخربت ذمة الآخر، إذن اصطدم عبدان فماتا عند ذلك. قال بعض الناس قد تختلف القيم وقد تتفق القيم، عند ذلك نقول مات فلا شيء لواحد على الآخر. السبب أن الشيء إنما يتعلق بالذمة وقد خربت هذه الذمة. قال أو سفينتان فكدابتين، طبعا اصطدمت سفينتان وغرقتا، عند ذلك نفس الحكم بالنسبة للدابتين كما قلنا بالنسبة للسيارتين، نفس الشيء تمام. لكن هنا أحيانا يوجد مع السفينتين ملاحان. قال الشيخ والملاحان كراكبين إن كانتا لهما، اصطدم سفينتين مع بعض أدى ذلك إلى غرقهما وموت الملاحين في ملاحين فيهما، عند ذلك على كل واحد للآخر نصف دية الآخر ونصف قيمة هذه السفينة التي يركبان عليها. نعم. فإن كان المشكلة الآن إذا وجد تعلق حق لثالث، غالبا السفينة تستخدم لنقل البضائع أو يوجد فيها أشخاص، عند ذلك من الضامن؟ فإن كان فيها مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه. الآن مال الأجنبي سواء هنا أو هنا، عندما غرقت السفينة وضاع هذا المال ضاع بسبب فعليهما أم لا؟ نعم. لذلك لا نقول مال أجنبي الآن، لا نقول والله أخي هذه قضاء وقدر ما في التغريق، لا، كل واحد من الطرفين يغرق لأن الفعل كان بفعله وفعل صاحبه، فيتقاسما قيمة المال. مثلا كان في السفينة الأولى قيمة أموال لأجانب بشرط أجنبي واحد بقيمة 100,000، هذا يغرم 50 وهذا يغرم 50، في الثانية في قيمة 200,000، هذا يغرم 100 وهذا يغرم 100، لا يشترط تساوي المالين في السفينة. وإن كانتا لأجنبي لزم كل نصف قيمتها، يعني في هذه الحالة قد تكون السفينة ليست لهما والملاح إنما هو أجير مثلا أو أمين عليها، ولذلك لما تعلق الضمان بهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة السفينة يعني وإن كانتا لأجنبي لزم كلا نصف قيمتها، الذي أخذ السفينة من صاحبها يدفع النصف والذي اعتدى عليه يدفع النصف، وكذلك بالنسبة للآخر. ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها، يعني كانت السفن صغيرة هذا البحر ووجدوا أن طريق الخلاص عند ذلك لا يمكن إلا بأن نلقي بعض الأمتعة، هل جائز إضاعة المال؟ نقول إن المال تفدى به الأرواح، صحيح؟ ولذلك لو جاء الإنسان إلى ماله فألقاه في البحر لا يسمى هذا المال يعني والله هذا مبذر، لا، إنما يحافظ على نفسه. ولو أشرفت سفينة على غرق فيها أمتعة وفيها ركاب جاز طرح متاعها، ويجب لرجاء نجاة الراكب، إذا قالوا إن الراكب لا ينجو إلا إذا كان إذا ألقينا هذا المتاع، لكن يشترط لهذا الراكب أن يكون من الركاب الذين ندافع عنهم، يعني أن يكون محترما. في الإسلام محترم وغير محترم؟ نعم، إذا كان الإنسان الذي على ظهر السفينة محكوم عليه شرعا بالقتل فالمتاع أولى منه. مثال: كان على ظهر السفينة مرتد، حكم القاضي بقتله، أو كان على ظهر السفينة حربي، مثلا كأي إنسان مثلا حربي بمعنى أنه يجب علينا أن نقتله، يعني مثلا مثل الآن إسرائيلي لنفترض، أو كان على ظهر السفينة زان محصن، عند ذلك هذا مما يحل قتله أم لا؟ عند ذلك نقول إن المتاع مقدم عليه، لأن نتيجته إلى ماذا؟ إلى القتل. ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها ويجب لرجاء نجاة الراكب. أي راكب؟ لابد أن يكون هنالك قيد، أن يكون الراكب محترما. نعم، أما غير المحترم فلا، يعني فلا نلقي المتاع لأجله. فإن طرح مال غيره بلا إذنه، خاف على نفسه وأخذ، يوجد أكياس مثلا للآخرين، صار يحمل الأكياس وبعد ذلك ألقاها، ثم قال: انظروا لقد ألقيت الأمتعة، ليست الأمتعة له، ألقيت الأمتعة ونجانا الله تبارك وتعالى. نقول: جزاك الله خيرا، نجانا الله، لكن أنت ألقيت الأمتعة ولم تأخذ إذنا من أصحابها، عند ذلك تضمن الأمتعة مقابل أن الله سبحانه وتعالى نجاك من هذا الغرض. قال: فإن طرح مال غيره بلا إذنه منه، ولو كان هذه المسألة في حال الخوف أو في شدة الخوف ضمينه، وإلا قال مثلا كل ركاب قالوا نلقي أمتعتنا، أي واحد أمامه متاع يلقيها، أذن كل واحد منهما للآخر أو منهم للآخر أن يلقي متاعا، يعني يا جماعة الآن الأرواح مقدمة على التجارة، كل واحد منا سيأخذ متاعه وبعد ذلك يلقيه أين؟ في البحر، أو متاع غيره، أذن كل للآخر. معنى ذلك صار الإلقاء بالإذن أم بعدم الإذن؟ بالإذن. وإلا فلا، يعني إلا إذا ألقى الإنسان متاع غيره بإذنه فلا ضمان عليه. ولو قال ألقي متاعك وعلي ضمانه، أو على أني ضامن ضمن. بعض الناس يحب المتاع ومتمسك به، جاء أحد الناس الكرماء قال: إلى متى تتمسك بهذا؟ ماذا إذا كنت خائفا على قيمته؟ ألقه أنت في البحر والله ينجيك أخي، وإذا وصلنا إلى الساحل أنا مثلا أضمن لك قيمة هذا المتاع الذي ألقيته، مع أني أنا ألقيت متاعي أضمنته لنفسي وأنت ألقيت متاعك بإذني، ولذلك أنا ضامن، أو على أني ضامن في هذه الحالة، أو أنا أضمنه لك، كيفما قال ضمينه. نعم. ولو اقتصر على ألقي فلا على المذهب، قال له ألقي متاعا من أجل أن ينجينا الله عز وجل، بعد ما وصلوا على البحر على الساحل قال له: أنت قلت ألقي متاعا، قال: وأنا ألقيت متاعي. يعني إذا قلت لك أنا ألقي نفسك في البحر تلقي نفسك في البحر؟ نعم، هنا أنا قلت لك ألقي متاع، نصحتك نصيحة، وهذه النصيحة التي نصحتك سبب منها أننا قد كنا من الفائزين، لكن لم أقل لك علي ضمانه فلا شيء عليه. قال: وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق. عند ذلك خاف من الغرق فقال لأخيه مثلا أو لصديقه: ألقي متاعك. يعني مثل واحد مثلا كان هنالك حريق، وهذا الحريق ينتقل من بيت إلى بيت، طلب منه أن يهدم هذا البيت مثلا من أجل أن لا ينتقل إلى الآخر، هذا يلتمس خوف الحرب، أو يلتمس الآخر عندما ألقى المتاع خوف الغرق، إلى غير ذلك، ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي. إذن عندما ألقى نجى الكل من الغرق، نجى الكل من الحريق. نعم، عند ذلك يضمن يضمن، يعني كل ما كان متوقعا فيه المسألة مثلا كغرق أو هدم أو موت إلى غير ذلك، وهذا الذي يلتمس ويتوقع ذلك قال وطلب منه ذلك مقابل أننا يعني ننجو بإذن الله تبارك وتعالى، عند ذلك يضمن. الآن في بعض الأخطاء الحربية تحدث، ولو عاد حجر منجنيق، المنجنيق آلة يوضع فيها حجر وهذا أو كتل نارية، وبعد ذلك تقذف بطريقة معينة، يعني سلون إيفي مثلا بشكل بسيط، تحولت إلى آلة حربية، فكان يقذف فيها الحجارة فتصل إلى أين؟ إلى السور مثلا. فبالحرب كانوا يستعملون المنجنيق إذا كانوا في منطقة مرتفعة وفيها أحجار، والجنود الذين يهاجمونهم معهم آلات أو كذا، فيرمونهم بالحجارة بالنار بالزيت الحار إلى غير ذلك، فيؤدي ذلك إلى تراجعهم. أحيانا أثناء التدريب في هذه المسألة عاد بمعنى رجع، يعني أحيانا بصير بعض القذائف التي ترمى، يقول الجيش أحيانا عم يرمي على نفسه إذا ما في تكتيك. الأصل مثلا هذا المدفع الخلفي عندما يرمي إلى الأمام يعرفون أن رميه يحتاج إلى مثلا 2000 متر، إذا تقدم الجيش أكثر وهذا ما زال يرمي بصير يرمي على نفسه الجيش، صحيح؟ نعم. كذلك الآن لو أخذنا قذيفة مثلا بزاوية عمودية ثم ألقيت القذيفة فعادت بعد ذلك القذيفة على من؟ على نفس، أو ارتطمت بشيء ثم عادت على الجماعة الذين يعني يضربون بالمنجنيق، فما الحكم؟ يعني قذيفة عادت إليهم، أبسط الأمور، واحد معه مثلا حطيك على حيط دق الحجر فيه ورجع عليه، من ضربه؟ نور الحيط ضرب، لا ينسب إلى الجدار عمل، إنما هو الذي ضرب نفسه. في هذه الحالة لو رجع حجر منجنيق، هذه حجر المنجنيق، فقتل أحد رماته مثلا، كانوا لنفترض 10، هدر قسطه يعني العشر، مثلا لو قلنا ديته 100 جماعة، عند ذلك لأنه واحد من 10 هو بفعل نفسه ذهب العشر وبقي 9 أعشار، فعلى كل من الباقي 10 ديته، 9 ب9 أعشار الدية والعشر بالنسبة إليه. طبعا هذا إذا كانوا 10، إذا كانوا 4 راح ربع الدية، وعلى 3 كل واحد ربع الدية، وعلى عاقلة كل، إذن من الباقين عاقلة الباقين الباقي، طبعا ليس هم الذين يدفعون، كل واحد تدفع عاقلته للميت، أو غيرهم ولم يقصدوه فخطأ، يعني حدث كما قلت أنهم رموا بدل أن يرموا على أعدائهم مثلا، رموا على جماعة في فلاحين يزرعون الأراضي، كان اتجاه المنجنيق خطأ، فعند ذلك رموا على غيرهم غير قاصدين لهم، لكن مات هذا المزارع الذي كان يزرع أرضه بفعل المنجنيق. نعم، عند ذلك خطأ، فيتحملون دية الخطأ المخففة على العاقل، أو قصدوه فعمد في الأصح، عند ذلك نقول إذا كان عمد فهذه المسألة فيها 3 أقوال. أولا يعني 3 مراحل، قول واحد لكن من 3، القصاص يقتلون به واحد، أو يعفون عن الدية، أو يعفون مجانا، أو قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة. نعم، يعني إذا كانت منطبقة تماما على حد العمد. ثم قال فصل، دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة. نعرف كل مرة عم نقول على العاقلة، العاقلة من هي العاقلة؟ هذا ما سنعرفه في الغد، والحمد لله رب العالمين.